أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في زكاة الغلات الأربع. اليوم نتكلم عن اللواحق التي تلحق بالغلات الأربع. قال المصنف: وأما اللواحق فمسائل. الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر. فيه العشر عذياً أو عذيا ففيه العشر. وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. فيه نصف العشر بحسب الطريقة التي سقي بها. والنواضح ففيه نصف العشر. فإذا سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر. وما سقي بالدوالي، معروف الدوالي، الدوالي وهو ما يوضع من دالية على النهر ويستخرج الماء، يستخرج الماء بواسطة هذه الدالية. والدالية نحكي فيها، هذا النهر هني موجود، الشكل هني موجود فيها، معلق بها بالكيفية، معلق بالكيفية. هذه تفتر، فدورين اللي فيها يسووا في النهر فيمتنون، فكل ما طلع برا زين اخذ منه وسقي، كل ما يطلع اخذ منه وسقي، كل ما حيث منها دارية زين. اما السيح، لا، السيح ان هذا النهر زين وهذا الزرع، فيفيد قليل ويسيح الماء ويسقي الزرع. العادي لا، العادي كأنما النهر يتعدى هذا الموضوع ويوصل لهالكيفية فيسقي. صار واضح ولا؟ النواضح وهو أن الماء يؤتى به على الجبال ويسقى. ما سقته السماء أيضا. فعندنا كم الآن؟ كم عندنا الآن؟ خمسة: السيح و البحل و ففيها العشر. أما بالنسبة للنواضح ففيها كم؟ نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، يعني بالنواضح مثلا وبالدوالي مثلا، أو بالنواضح والبحل او لا السيح والبحل او البعل والعدي او الى غير ذلك. قال كان الحكم للاكثر، كان الحكم للاكثر يعني الاكثر انه يسقى بماذا؟ هل السيح اكثر ام العدي اكثر ام البعل اكثر ام النواضح اكثر ام الدالية اكثر، فيراعى فيه الاكثرية ويخرج بحسب ما كثر. فان كان مثلا سيحا او مثلا بعلا او عديا مثلا صار احدهم اكثر من الدالية فيخرج كم؟ عشر. اذا كانت الدالية اكثر من واحد من هذه الثلاثة فنصف العشر وهكذا. قال فإن تساوي أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. يعني شلون؟ يعني يؤخذ من نصفه العشر، من نصفه العشر ومن النصف نصف العشر حتى يكون إذا كان أحدهما العشر فنصف العشر أخذ والثاني بما أن فيه نصف العشر فيأخذ نصف نصف العشر ربع العشر. يعني صار واضح ولا لا؟ أعيد إليكم مثال واضح. الثانية إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يعني مو في مكان واحد، يدرك بعضها يدرك بعضها قبل بعض، يعني ينضج أو ينتج أو يثمر ضمة الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. ليش؟ لأنها لمالك واحد، لأنها لمالك واحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثور، وإن سبق مالا يبلغ نصابا، يعني إلى حيث النضج، يعني إلى حيث ظهور الثمرة وصلاح الثمرة، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا. انتظرنا لنرى أي واحد من هذه النخل مثلا تبلغ نصابا، فإذا بلغت نصابا أخرجنا بحسب ما يبلغ من النصاب، سواء أطلع الجميع دفعة. أطلع يعني شنو؟ يعني بدأ بظهور الثمرة من الطلع وهو الذي يكون في النخل، أو أدرك دفعة، أو اختلف الأمران، لا فرق. فنتربص بما يكمل نصابا ونخرج منه. صار واضح لو لا؟ المسألة الثالثة إذا كان له نخل تطلع مرة وأخرى تطلع مرتين، لأن في من النخل مرتين تثمر في السنة وفيه من النخل مرة واحدة. قيل لا يضم الثاني إلى الأول، لا يضم الثاني إلى الأول، وإنما يراعى في الأول إن كان قد بلغ النصاب يخرج منه وإلا فلا، لأن هذا التاجر يربح عليه، يأخذ السلعة بمئة فيبيعها بمئة وعشرين فيربح عليك عشرين، فما ينتقل إليه عن طريق هذه المعاوضة هذا هو الذي يسمى مال تجارة. صار واضح ولا لا؟ مو أصل المال، أصل المال ليس مال تجارة، أصل المال نقول هو مالك له، مالك له، لكن ما يربحه يكون مال تجارة. صرّب. قال: وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه، بل حتى الخمس إذا انتقل المال من الميت إلى الوارث فلا يجب على الوارث تخميسه. وإن كان عليه متعلق طبعا، إذا كان عليه على الميت خمس في هذا المال زين، فيجب إخراج الخمس، لأن الميت لا يملك هذا المال بكامله، فكيف يوزع ما ليس له بذلك على غيره من الورثة؟ إذا كان الورثة يعني ما يدري، إذا كان الورثة ما يدري ليس عليه شيء. فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لن يزكه، وكذا لو ملكه للقنية اقتناء، يعني من قبيل الفرش مثلا أو أواني الطعام مثلا. الآن البعض يشتري مثلا سجادة ثمينة ويعلقها مثلا، خاصة إذا كانت يدوية، سجادة يدوية غالية الثمن. انتقلت إليه بماذا؟ انتقلت إليه عن طريق الهدية مثلا، عن طريق ميراث مثلا، عن طريق هبة مثلا، ليس فيها شيء. أو بعض أواني الطعام مثلا تصنع مثلا من الحجر، يعني الثمين من الأحجار الكريمة، فهذه لا يجب إخراج زكاة. قال: وكذا لو ملكه للقنية اقتناء، وكذا لو اشترى للتجارة ثم نوى القنية، يعني نواب على ذلك الاقتناء، اشترى هاي الأواني المصنوعة من الأحجار الكريمة من أي تجارة ثم اقتناها لنفسه، ليس فيها ماذا؟ زكاة. وأما الشروط فثلاثة: الأول النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب. لابد أن يبلغ كم؟ حولا كاملا. ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها، من حين الابتياع مو من حين البيع، وإنما من حين شنو؟ الشراء، لأن الابتياع يعني الشراء. وحول الزيادة من حين ظهورها، يعني من حين ظهور ماذا؟ الزيادة. الشرط الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله 100 فطلب بنقيصة ولو حبة، المراد الحبة يعني كما يقول صاحب المسالك المعهودة شرعا، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، أما حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها، إنما المراد من الحبة يعني الحبة التي تقدر بالقيراط بها الذهب. لذلك نقول الدينار 18 حبة من الحمص، 18 حبة من الحمص، فالمراد من الحبة هنا هو هذا، لا الحبة التي لا تمول كحبة العدس مثلا، أو كحبة الأرز مثلا، أو حبة الحنطة مثلا، أو حبة الشعير، لا تمول أصلا. لو تذهب إلى السوق وتقول لصاحب يعني الدكان، صاحب متجر، صاحب بقالة، أريد حبة شعير وحبة عدس وحبة روز وحبة كذا، يعطيش بدون أي مال، لأنه ما تقدر ولا تقدر، تقول له كيلو كيلو كيلو يحسب عليك. قال وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا. الثالث الحول، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول، ولو كان بيده نصاب بعض الحول نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة. قيل كان حول العرب حول الأصل، والأشبه استئناف الحول، يعني يكون شنو حساب الحول من الجديد. ولو كان رأس المال دون النصاب أقل من النصاب، يعني استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا. وأما أحكامه فمسائل: الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، يعني كم قيمة هذا المتاع؟ يتعلق بالقيمة لا يتعلق بالعين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الغلات وبخلاف الذهب والفضة، أدلة ولا؟ ويقوم بالدنانير أو الدراهم. كم قيمة مثلا هذا؟ يقول كم ربح عليه مثلا 20 دينار، فيكون يطلع نصف دينار. لو كم مثقال؟ كم مر عليكم أمس؟ واحد صار 20 دينار. عشر خراريط. عشر خراريط من 20 دينار. 20 دينار يعني نصف دينار عشر خراريط. عجيب. إذا كان 4 دنانير وهكذا. تفريع: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين، تبلغ النصاب بأحد النقدين، دون الآخر، يعني بالذهب دون الفضة أو بالفضة دون الذهب، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابان. إن كان الذهب فيخرج على الذهب، إن كان فضة فيخرج على الفضة. صار واضح لا؟ يعني مثلا إذا كانت هذه قيمتها بالذهب، لأن الذهب أغلى يكون، بالذهب تعادل مثلا خلنا نقول 15 دينار، فما نطلع الذهب. لكن لو كانت بالفضة تعادل كم؟ 15 دينار 150 درهم. هذا لا 150 درهم. فاحنا نجي نقول نطلعها على الفضة، نقول 4 × 3 = 12، فيقعد لنا 3 دنانير 30 درهم يعني. عرفت؟ فنقول 4 دنانير و4 دنانير و4 دنانير صار كام؟ 12 دينار. ف4 دنانير قيراطان و4 دنانير قيراطان و4 دنانير قيراطان، بصير كم قيراط؟ 6 قرارات. صار واضح؟ مو نجي نقول لأنها ما بلغت 20 دينار خلاص ما نطلع منها، لا، نقول إذا كان أحد النصابين ممكن الإخراج عليه من القيمة، حتى لو كان النصاب الآخر لم يبلغ نخرج على ما يبلغ النصاب. صار واضح؟ ايه دينار يكون 20 دينار 200 درهم، لان الدينار 10 دراهم، 10 دراهم في 20 يأتي دفع. الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل 40 شاة أو 30 بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، لأن هذا يتعلق بها ماذا؟ الزكاة للأخ يتعلق بالعين، بينما التجارة يتعلق بالقيمة. إحنا ما نجي نخرج على القيمة إذا كانت العين عين زكاتية، فالإبل والأشياء نعم والأبقار هذه تجب في عينه ولا تجتمع الزكاتان. يقول بعطلع بعمال تجارة وما لا، لا ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، لكن على القول على القول بوجوب زكاة التجارة يشكل باعتبار هو أخذ من أجل تجارة فيشكل فيشكر. وقيل تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا، يطلع من القيمة ويطلع من العين على أنها زكاة شنو تعلقت بنفس العين، والتجارة زكاة تعلقت بقيمة قيمة العين لا بالعين. الثالث لو عاوض 40 سائمة ب40 سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة. ليش؟ من خرام الشر، من خرام الشر. واستأنف الحول فيهما، وقيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه أنه ماذا؟ سقط وجوب المالية والتجارة للخرام الشرط، لأنه صار استبداد. فالرابع الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الرفع. مال المضاربة شو يعني مال المضاربة؟ شو معنى المضاربة؟ لا عيب تجارة. المضاربة مثلا أنا أعطيك 1000 دينار أقول لك اعمل في 1000 دينار حرك 1000 دينار اشتغل في 1000 دينار ما تربحه أنا لي 50% وأنت لك 50% من الربح، لكن بعد سنة ارجع علي رأس المال. فالرابع مثلا بعد سنة أو حسب بدأت تقياس عليه، فهاي يسمونها مضاربة، يعني كأنما أنا أقرضت هذا المال كأنه أقرضت 1000 دينار زين، وأنت اشتغلت في 1000 دينار وأعطيتني ربح. الربح هذا ليس محرم، هذا الربح لا يسمى ربا. لماذا؟ لأن المعاملة معاملة شنو مرابحة يسمونها أو مضاربة يسموها، والله يحكمون عليكم إن شاء الله في كتاب التجارة أنه المضاربة معاملة تجارية لا إشكال فيها. أنت تبغى 1000 دينار أنا ما أعطيك ما أخرج 1000 دينار ما أخرج 1000 دينار تقول بعطيك زيادة أقول لك لا تفضل هذه 1000 دينار اشتغل فيها اشتغل فيها. انت مثلا جاءت تدفعها 1000 دينار ترجعها تقول بعد سنة خلاص اقول لك تشتغل فيها تشتغل فيها الجاية هالوقت كم ربحت فيها 1000 دينار هذه من ربح؟ انا لي نصف الربح وانت لك نصف الربح وترد لي بعد 1000 دينار. فاذا انت مثلا ربحت مثلا بعد 1000 دينار فترجع لي 1000 دينار وترجع عليها زيادة كم؟ 500 دينار. هذه حلال وليس فيها شيء، يسمونها مضاربة. البنوك الإسلامية الآن معاملتهم هكذا مضاربة، لما تخلي عندك مثلا وديعة في البنك يقول لك وديعة عندنا بعنوان مضاربة، يعني نشغل الفلوس هذه وشهريا نعطيك نسبة، قد يكون 1%، قد يكون 2%، لكن متى ما تريد تسحب الفلوس تسحب. بينما إذا تخليها في بنك آخر على أنه شهريا تعطوني هالقيل أو سنيا تعطوني هالقيل، هذا حرام، إلا إذا كان كافرا ما يخالف، لأنه لا حرمة لمال الكافر، يجوز لك أن تأخذ الربا على الكافر. نعم، لكن هو لا يجوز له أن يأخذ عليك الربا، لأنه لا حرمة لمال الكافر. إيه مبارك بنك البنك البحرين الإسلامي يسوي شيء. الرابعة، إذا ظهر في مال المضاربة الربح كان زكاة الأصل على رد المال لانفراده بملكه، وزكاة الروح بينهما بين المالك وبين الساعي أو العامل، يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب، ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا. وهل تخرج قبل أن أو تخرج قبل أن ينب المال؟ يعني قبل أن ينب المال شنو؟ قبل أن يظهر ربحا. فقيل لا، لأنه وقاية لرأس المال، هذا الربح وقاية لرأس المال. وقيل نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه، أي أشبه بأصول مذهبي وقواعده. الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا من، وكذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين. ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان، الأولى العقار المتخذ للنماء، انت سويتك بناية، اشتريتك بناية، من اجل ماذا؟ النماء، يستحب الزكاة في حافية، ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ولا تجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الامتعة المتخذة للقنية، يعني شنو الاقتناء يعني. الثانية، الخيل اذا كانت اناثا سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرابين عن كل فرس دينار استحبابا. النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم والنية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الحاضرين.